الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان وأودع في كتابه من الأسرار ما لا تستوعبه العقول وأساطين البيان. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أهل التهذيب والإرشاد. نستكمل إعراب القرآن الكريم في سورة الأحزاب، وكنا قد وقفنا عند قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وكان آخر سؤال سألناه لكم في المحاضرة السابقة: ما هي المواضع التي تدخل فيها الفاء على جواب الشرط؟ وطلبنا تكليف، فهل حد من الطالبات عمل التكليف ده؟ التكليف مواضع دخول الفاء على جواب الشرط. آخر حاجة قلناها إن أدوات الشرط تستلزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، ولكن في حالات تدخل الفاء على جواب الشرط. طيب إن شاء الله ترسلوه على التليجرام. تمام، ماشي، معكم إن شاء الله، بارك الله فيك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الواو حرف عطف، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الإعراب واضح وظاهر، يعني أذن نعرب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يا أستاذ فاطمة، ماشي، مين هيعرب؟ ليس، الواو حرف عطف، مين يعرب؟ مين يقول؟ عشان نصحح. وجزاك ربنا يبارك فيك. حرف عطف مبني لا محل له من الاعراب. تمام، ليس بسميه ايه؟ ليس في الاعراب. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس من اخواتك، اعرابها مش هقول من اخواتك انا يا استاذه فاطمه، بقول فعل ايه؟ ها، فعل ماضي ناقص ناسخ، تمام كده، مبني على الفتح، وممكن اقول فعل جامد كمان، فعل جامد ناسخ ناقص مبني على الفتح. واحنا عارفين ناسخ يعني ايه؟ ناسخ يعني ايه؟ بينسخ الاعراب السابق عليه فبيغير المبتدا والخبر. ما اقولش من اخواتك انا، ما اقولش في الاعراب من اخواتك انا، ما اقولش في الاعراب من اخواتك انا، بقول عليه فعل ماضي ناسخ ناقص وخلاص. تمام، وممكن اقول جامد، فعل ماضي جامد، جامد ناسخ او ناقص، وناسخ معناها واضح وناقص انه ينقصه المرفوع لكي يتم معناه، زي ما قلناها قبل كده، فعل الناقص الذي ينقصه المنصوب لكي يتم معناه. طيب، ليس محتاجه اسم ومحتاجه خبر. ليس عليكم جناح برفع الجناح هنا، الواو حرف عطف، فعل وليس فعل ماضي جامد ناسخ ناقص. تمام، عليكم جار ومجرور شبه جملة. تمام، خبر ليس مقدم في محل ايه؟ نصب ولا محل رفع؟ خبر ليس هيبقى في محل رفع ولا في محل نصب؟ جار ومجرور شبه جملة، في محل ايه؟ في محل نصب. ايوه تمام، ايوه، خبر مقدم، خبر ليس مقدم. جناح، اعراب جناح، جناح، ايوه، اسم ليس، ايوه حسناء، مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. تمام، وليس عليكم جناح، ليس اسمها وخبرها، فيما اخطاتم به. فيما، فيما اعرف فيما، اسم ليس مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، فيما الفاء في حرف جر، وما ما ما نوعها ايه هنا؟ نوعها ايه؟ نوع ما هنا ايه الاول قبل ما نعرفها؟ هي اسم مجرور في حرف جر. ما نوعها؟ موصوله. تمام يا استاذ وفاء، موصوله، يبقى اسم مبني في محل جر. تمام، يبقى جر ومجرور فيما. واحنا طبعا عارفين ان الاسماء الموصوله بتحتاج الى ايه؟ ها، بتحتاج إلى إيه؟ الأسماء الموصولة تحتاج إلى جملة الصلة، وهي جملة لا محل لها من الإعراب. تمام، يعني كأني جملة جديدة بعد الاسم الموصول، بعد الجملة جديدة خالص، وفي الآخر بقول والجملة صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. يبقى أخطأ فعل إيه؟ أخطأ فعل ماضي مبني على الفتح. خلي بالكم بقى ده فيها خلاف، دي ممكن اقول على الفتح المقدر وممكن اقول على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ودي يعني ايه بعض العلماء بيميل الى هذا، لان الاصل في الماضي ان يكون مبني على الفتح، وبعضهم بيقول طالما اتصلت به، خلينا ماشيين على القاعده المفترض اتصل به ضمير رفع متحرك، يبقى فعل ماضي مبني على السكون اخطا اهو، والتاء ايوه اين الفاعل؟ ثم التاء ضمير مبني في محل رفع ايه فاعل، والميم علامات الجمع. فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل والميم للجمع علامه الجمع. فيما اخطاتم به واضحه، به جار ومجرور متعلق بالفعل اخطا. تمام، متعلق بالفعل اخطا. تمام ماشي. ولكن ما تعمدت قلوبكم، هنا بقى يقابلني لكن، اعرفها ايه؟ ولكن الواو حرف ايه؟ الواو حرف عطف، لكن اقول عليها ايه؟ لكن حرف استدراك. ايوه يا فاطمه، ايوه تمام فاهم، حرف استدراك، حرف استدراك فقط، هل هو عامل ولا مهمل؟ عامل ولا مهمل؟ مهمل. ليه؟ ليه؟ سبب الإهمال إيه؟ أيوة التخفيف، الله يفتح عليكم. قلنا قبل كده إن من حروف الأخيرها النون مشددة، لو تفتكروا أربعة أحرف ناسخة، إن وأن ولكن وكأن. القاعدة بتاعتهم خلاصتهم تاني، لكن إذا خففت أهملت. خلاص، يبقى لكن زائد تخفيف يساوي إهمال. لا عمل، يبقى حرف استدراك، حرف استدراك فقط. أما إن مكسورة الهمزة إذا خففت زائد تخفيف يساوي جواز الإعمال والإهمال، جواز الإعمال والإهمال. وفي حالة الإهمال توضع اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، وفي حالة الإهمال توضع اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، عشان لكي لا يظن أحد أن إن مقصود بها بمعنى ما أو ليس. إن هذان لساحران، يبقى هنا تأكيد، الدليل على كده إيه؟ وجود اللام. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجود اللام دليل إيه؟ ها؟ دليل أن إن هنا نافية ولا مخفضة ثقيلة؟ وجود اللام يبقى مخففة من الثقيل، لأن ده ما ينفعش يبقى نفي، فبيأكد. تمام، إن هذان لساحران مخففة من الثقيل، يبقى اسمها كده، إن هذان لساحران مخففة من الثقيل، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن مخففة من الثقيل. تمام، يبقى عشان أفرق بين إن المخففة وبين إن النافي في قوله إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما هنا، ما واضح؟ يجوز الإعمال والإهمال، وفي حالة الإهمال توضع اللام الفارقة بينها وبين إن النافية. أما كأن وأن المفتوحة إذا خففت يظل العمل باقيا بشرط أن يكون الاسم ضمير شأن محذوف والخبر جملة. هذه خلاصة قاعدة تخفيف إن وأن وكأن ولكن. هنا عند هيات بيقول إيه؟ ولكن ما تعمدت، مش ولكن، إذن لكن حرف استدراك مهمل ولو حرف عطف. تمام، ولكن ما، اعرف ما ايه؟ ما موصوله، ما موصوله فعلا، بس ممكن اقول عليها هي نوعها موصوله، النوع موصوله، لكن اعرفها ايه؟ النوع موصوله، اعرابها ايه هنا؟ الاعراب ايوه في محل رفع وانتهى، ايوه، وممكن عطف، الاثنين صح، وفاء وفاطمه صحيح. ممكن أقول إنها معطوفة على ما الأولى، فيما يبقى معطوفة على ما السابقة في محل جر، صح كده؟ يبقى أنا بقول إن ما ولكن ما معطوفة على ما السابقة، معطوفة على ما السابقة يبقى في محل جر. وممكن أقول أن ما هنا مبتدأ في محل رفع مبتدأ، تمام صح، الاثنين صح. طب لو قلنا إن هي مبتدأ، طب هي معطوفة ماشي، أين الخبر؟ أين الخبر؟ ولكن ما، فين الخبر؟ لا ده ده ده تعمدت ديت جملة الصلة، الذي تعمدت محذوف. أيوة رحمة، ها تقديره إيه بقى؟ ممكن نقدر ولكن ما تعمدت به قلوبكم، لا ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن أيوة عليكم الجناح فيما تعمدت به قلوبكم، ولكن إيه؟ الذي تعمدت به قلوبكم عليه الجناح أو تؤاخذون فيه. ممكن نقدره كده، يعني إيه؟ ليس عليكم رفع الحرج فيما أخطأتم به، ولكن الذي تعمدت قلوبكم فيه الجناح، فيه الإثم، فيه المؤاخذة، يبقى الخبر محذوف، أقدره حسب المعنى، ولكن ما تعمدت به قلوبكم فيه الجناح أو الجناح فيه. ماشي، يبقى أنا بقول إيه؟ ممكن أقول محل الجر، ويجوز أن يكون مبتدأ خبر محذوف أي تؤاخذون فيه أو عليكم الجناح فيه، واضح؟ يبقى هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. طيب يبقى ما هنا ممكن نقول عليها في محل رفع مبتدأ، تمام، وممكن نقول معطوفة على ما السابقة في محل جر. تعمدت، ما قلت الاسم الموصول يأتي بعده فعل جديد، فعل جديد، تعمدت فعل ماضي، فعل ماضي مبني على، فعل ماضي مبني على ايه؟ تعمد، ده عليها ايه يا استاذ فاطمة؟ الفتح، ده التاء دي تاء التأنيث، تاء التأنيث مبني على الفتح. طيب أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أيوة قلوب هي الفاعل، قلوب هي الفاعل. طيب جميل أوي، والضمير في محل جر مضاف إليه، فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، وقلوب فاعل و مرفوع علامة رفع الضمة، وقلوب مضاف والضمير مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. هنا بنطرح سؤال لقاعدة، يعني ركزوا عشان أنا إن شاء الله كده إيه نقول لكم المحاضرة الجاية على حاجة أقول لكم عليها في آخر المحاضرة. طيب هنا بلاحظ الفعل تعمد والفاعل قلوب، القلب هنا مذكر ولا مؤنث؟ القلب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. والفعل مذكر ولا مؤنث؟ تعمدت. الفعل مؤنث. طيب السؤال بقى، متى يؤنث الفعل مع الفاعل؟ احنا في قاعدة في الفعل والفاعل، عندي قاعدتين بيقابلوني كتير قوي في الإعراب، انا هقولهم دلوقتي، قاعدتين بيقابلون كتير قوي في الإعراب، قاعدة الفعل مع الفاعل وعلاقة المفعول بهما، وقاعدة المبتدأ والخبر وكيفية إعراب جملة الخبر. إن شاء الله من المحاضرة القادمة أنا هشرح لكم القاعدتين دول بس من خلال ألفية ابن مالك، يعني أنا هجيب الألفية، خلي بالكم معايا في باب المبتدأ والخبر عشان هيدوك قواعد جديدة فيه، وباب الفعل والفاعل وخاصة يعني إيه ما يتعلق بالعلاقة بين الفعل والفاعل، ونشرح أقول لكم ألفية ابن مالك وما المراد من الألفية، وده هيبقى منهج مهم جدا لكم عشان يديكم قاعدة في الإعراب في أي جملة إسمية أو فعلية. يعني المحاضرة القادمة هنقول فيها ماذا قال ابن مالك في المبتدأ والخبر، هو بيقول يعني الكلام واضح وسهل بس هنشرحه، يعني ربنا يبارك فيك. هو المبتدأ زيد وعادل خبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زامن. هنشرح الكلام ده هو بس هديكوا بس باب المبتدأ وباب الفعل مع الفاعل عشان بيتكرر كتير في الإعراب، ويكون ده منهج في هذا الفصل ألفية ابن مالك في باب المبتدأ وباب الفاعل، تمام؟ وهي سهلة على فكرة، مش صعبة يعني، لأن الارتباط بالمتن هيخليني يعني مدرك القاعدة بصورة جيدة جدا على فكرة. ان شاء الله هذا من المحاضره القادمه. ما عندي مثلا قاعده هي هتقابلني كتير هنا في المحاضره دلوقتي، المبتدا وخبر، مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، فعل وفاعل، فعل وفاعل. فمن ضمن الفعل والفاعل تعمدت قلوبكم، تعمدت قلوبكم يا استاذه فاطمه. طيب ليه أنيس الفعل مع الفاعل؟ ليه جه علامة التأنيث مع الفاعل؟ لماذا جاءت علامة التأنيث مع الفاعل؟ والسؤال هنا اللي هنطرحه، متى يؤنث الفعل مع الفاعل؟ متى أضع علامة التأنيث مع الفاعل؟ مع إن في فاعل يكون فاعل يكون مؤنثا ولا أجد فيه علامة التأنيث في القرآن الكريم، وأجد فاعل مذكر وأجد فيه علامة التأنيث زي إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. وقال ما قالش وقالت نسوة في المدينة، قال وقال نسوة في المدينة. ويقول إذ جاءتكم جنود، مع أن الجنود مذكر فوضع التأنيث. فما هي القاعدة التي تدلني على تأنيث الفعل مع الفاعل؟ متى يجب عندي أو علي تأنيث الفعل مع الفاعل، ومتى يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل؟ حد يعرف متى يجب تأنيث الفعل؟ مؤنث مجازي يا أستاذ هند، نقول متى يجب؟ إذا كان إيه مؤنث مجازي؟ أنا عايز الإجابة تكون واضحة. إيه مؤنث مجازي؟ إذا جمع تكسير، إيه ما هو إذا جمع تكسير؟ الفعل. أركز بس الأول أحل السؤال، هو السؤال متى يجب ولا متى يجوز؟ أركز أفرق بين حاجتين، متى يجب عندي أو علي تأنيث الفعل، ومتى يجوز تأنيث الفعل. لو أنا قلت متى يجب، يبقى خلاص هتكلم على وجوب التأنيث. وجوب التأنيث قال لي في حالتين فقط، يجب عند التأنيث في حالتين فقط. الحالة الأولى لما يكون إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ومتصلا بالفعل، تمام يا أستاذ وفاء، ومتصلا بالفعل، ركز بقى معي، يعني زود العبارة دي كمان، أيوة مؤنث حقيقي، تمام، مؤنث حقيقي ومتصل بالفعل، أي لا يوجد فاصل بين الفعل والفاعل، لا يوجد فاصل بين الفعل والفاعل. في هذه الحالة يجب تأنيث الفعل، قالت امرأة العزيز. طيب المؤنث الحقيقي، ما معنى مؤنث حقيقي؟ هنا تعريف المؤنث الحقيقي ايه؟ ازاي اصنفه؟ يعني مؤنث حقيقي مؤنث حقيقي يعني ايه؟ ايوه يلد ويبيض، تمام. عكسه ايه؟ مؤنث ايه؟ عكسه مؤنث مجازي، المجازي لا يلد ولا يبيض، تمام، غير اللفظي والمعنوي، غير المؤنث اللفظي والمعنوي، عشان ما نخلطش المسائل ببعض. المؤنث اللفظي اللي في اللفظ فقط زي حمزه وطلحه وحذيفه، المؤنث المعنوي اللي هو في الحقيقه حمزه وطلحه ده مؤنث لفظي، تأنيث لفظي. معنوي اللي هي زينب وسعاد اللي هي اسم امراه لكن ليس في اللفظ ما يدل على التأنيث، ولفظ ومعنوي مع بعض زي فاطمة وخديجة والكلام ده كله. يبقى أنا عندي هنا التقسيمات مختلفة، حقيقي عكسه مجازي، لفظي عكسه معنوي. هنا بيقول لي الحالة دي إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، حقيقيا يبقى يلد أو يبيض، أي شيء يلد أو يبيض يبقى ده اسمه مؤنث حقيقي. وأكمل أقول ومتصلا بالفعل، يعني لا فاصل بينه وبين الفعل، تمام. أو قالت امرأة العزيز طارت عصفورة، ما أقولش طارة، لا يجوز أن أقول طار عصفورة، ولكني أقول طارت عصفورة، عصفورة. قالت امرأة، ولا يجوز قال امرأة، هذا لا يجوز النحوه. يبقى أول حاجة مؤنث حقيقي ومتصل بالفعل لا يوجد فاصل. الثانية الأستاذة هلا بتقول أن يكون الفعل ضمير مستتر تقديره هي، تمام، يعود على مؤنث. أي مؤنث يا أستاذة هلا؟ مش هقول حقيقة، الفاعل ضميرا مستترا يعود على أي مؤنث سواء كان حقيقي أو مجازي. وترى الشمس إذا طلعت هي، أصلا طلعت هي تعود على الشمس، تمام. يبقى أقول سبورة وقعت، ما أقولش وقع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. يبقى إذا كان الفاعل ضميرا مستترا تقديره هي يعود على أي مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا، يبقى هنا يجب التأنيث. الحرب نشبت، الحرب بدأت، يجب أن أؤنث. يبقى يجب التأنيث في حالتين، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ومتصلا بالفعل لا يوجد فاصل بينه وبين الفعل، تمام. إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على أي مؤنث، الجمع مؤنث، يعود على أي مؤنث. هنا يجب عندي التأنيث في حالتين فقط. تمام تمام يا أستاذ حسناء. لا يوجد فاصل بين الفاعل والفاعل مثل قالت امرأة العزيز. وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على أي مؤنث سواء كان حقيقيا أم مجازيا. طيب متى يجوز التأنيث بقى؟ اللي يجوز التأنيث في عكس الحالتين دول. طيب الحالة الأولانية، قال إذا الحالة الأولانية لا يجب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ومتصلا بالفعل. أخذ منها حالة اللي هي إيه؟ منفصلا عن الفعل، أي الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ويوجد فاصل بينه وبين الفعل. يعني لما أقول حضر إلى المسجد امرأة ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا أقول حضرت إلى المسجد امرأة؟ حضر إلى المسجد امرأة صحيح يجوز، ويجوز أن أقول حضرت إلى المسجد امرأة. امرأة مع أنها فاعل حقيقي أو مؤنث حقيقي، لكن وجود فاصل بين الفاعل وبين الفعل يبيح لي تأنيث الفعل وعدم تأنيثه، فيجوز أن أقول جاء حضر أو حضرت. تمام، إلى المسجد امرأة يجوز، حضر إلى القاضي طالبة أو شاكية، وحضرت إلى القاضي طالبة أو شاكية. إذن إذا كان هناك فاصل بين الفاعل الحقيقي التأنيث وبين الفعل جاز التأنيث ولا يجب التأنيث. تمام. رقم اثنين، إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، الفاعل بقى مؤنث مجازي زي سبورة، زي شمس، طلع الشمس وطلعت الشمس، طلع الشمس وطلعت الشمس، هذا جائز وهذا جائز. يجوز في هذه الحالة إن أنا أقول طلعت، ويجوز أن أقول إن أنا أقول طلعت. طيب الحالة الثالثة إيه؟ الحالة الثالثة إيه في تأنيث الفعل، جواز تأنيث الفعل؟ إذا كان الفاعل جمع تكسير، أو إذا كان الفاعل جمعا ليس مفردا يعني، حتى يدخل فيه جمع المؤنث السالم يعني. في هذه الحالة يجوز التأنيث والتذكير، ومنه في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، أو اسم جمع يعني، جمع ما يدل على الجمع. يبقى في هذه الحالة يجوز أن أقول قال الرجال، ويجوز أن أقول قالت الرجال، يجوز أن أقول قال النساء، ويجوز أن أقول قالت النساء. في الحالتين الأمرين إيه؟ جائزان. فإذا قلت قالت الرجال والتأويل قالت الأعراب، ويجوز في غير القرآن قال الأعراب. تمام. إذ جاءتكم جنود، في غير القرآن جاءكم جنود، في غير القرآن ممكن أقول كده. ولما أقول قالت الرجال والتقدير قالت جماعة الرجال، تأويل، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. يبقى لما تيجي تفسري قال نسوة في المدينة كيف تفسري في القرآن الكريم وقال نسوة؟ تقول إيه؟ ليه طريقتين، الطريقة الأولى معتمدة على علم النحو، والطريقة الثانية معتمدة على الدلالة اللي هي علم البلاغة السوب يعني. علم النحو بقول قال نسوة، هنا جاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش النت اتفصل، اقول تاني. انا قلت دلوقتي متى يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل، انا قلت ايه؟ يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل في كم حالة؟ قلت كم حالة؟ الحالة الاولى يجوز التأنيث اذا كان هناك فاصل بين الفاعل المؤنث الحقيقي وبين الفعل، يجوز التأنيث، فيجوز أن أقول حضر إلى المسجد امرأة، ويجوز أن يقول حضرت إلى المسجد امرأة. تمام تمام. الحالة الثانية إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، والمؤنث المجازي بمعنى لا يلد ولا يضيف. الحالة الثالثة إذا كان جمع أو اسم جمع أو ما يدل على الجمع. تمام، فيجوز أن أقول قال الرجال، ويجوز أن أقول وقالت الرجال. وإذا قلت وقالت الرجال يبقى على تأويل قالت جماعة الرجال، إذ جاءتكم جنود، وفي غير القرآن يجوز إذ جاءكم جنود. وفي القرآن الكريم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، فكيف تفسري وقال نسوة؟ كيف تفسري وقال نسوة؟ كيف نفسر وقال نسوة؟ فسرها من احتر. يجوز قال وقالت، القرآن هذه العبارة أو الأسلوب صحيح، لأنه يعني إذا كان الفاعل جمعا يجوز أن أقول قال نسوة، ويجوز أن أقول وقالت نسوة، هذا نحويا. بلاغيا بقى لماذا اختار القرآن الكريم التذكير؟ إيثار ذكر التذكير، إيثار ذكر التذكير. ما هو ماشي جامع ليس له مفرد من اللفظ. لماذا اختار القرآن الكريم التذكير دون التأنيث؟ للتغليب؟ لا، احنا قلنا حاجة اكتر من كده قبل كده لو تفتكروا لما اتكلمنا على جمع المؤنث السالم. الكثرة تمام مع القوة تمام، ايوة كده استاذة فاطمة. الكثرة احنا قلنا احنا دايما بنقول ايه، ان في علامة التأنيث تدل على الكثرة، زي ما في القرآن الكريم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه وفي مما في بطونها. فلما يتحدث عن نعمة واحدة يستخدم ضمير المذكر، ولما يتحدث عن أكثر من نعمة يستخدم ضمير المؤنث. فقال وقال نسوة، يعني هنا جاب المذكر ما جابش المؤنث، يبقى هنا دل على قلة القائل وليس الكثرة بقى. قلة القائل يعني اللي تحدثوا وحكوا القصة كانوا عدد قليل، وهم النساء التي يدخلن على امرأة العزيز القصر، ولو تحدثت نساء المدينة لقال وقالت نسوة. وأن التذكير يفيد القوة، خلي بالكم من دية يعني. فاختار القرآن أن يذكر الفعل لقوة التهمة التي اتهمت بها امرأة العزيز، فإشارة إلى قوة التهمة وقلة القصر. تمام، يبقى أنا عندي إيه؟ يجوز إذا كان جمعا. الحالة الرابعة إذا كان الفعل القلة مع القوة. تمام، إذا كان الفعل نعمة وبئسة، فعل جامد أو المدح والذم، والفاعل ضمير إيه؟ والفاعل ضمير، والفاعل والفاعل مؤنثا، والفاعل مؤنثا. خلي بالك، لا ال نعمة وبئسة للمدح والذم، والفاعل مؤنثا. فيجوز أن أقول نعمة المرأة هند، ويجوز أن أقول نعمة المرأة هند، يجوز أن أقول بئس المرأة حمالة الحطب، ويجوز أن أقول بئست المرأة. تمام، قلت الحالة الرابعة يا حسناء إذا كان الفعل نعمة وبئسة للمدح والذم، والفاعل مؤنثا، والفاعل مؤنثا، نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، هذا جائز وهذا جائز. تمام، نعمة المرأة ونعمة المرأة، هذا جائز وهذا جائز. حالات تأنيث الفعل جوازة، وإن شاء الله ده هيقابلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، هشرح لكم ماذا قال ابن مالك في المبتدأ والخبر. وخلي بالكم لأن ده هيفتح لكم قواعد جديدة في منهج من مناهج الإعراب مختلفة عن الإعراب التقليدي. ماذا قال ابن مالك الألفية في باب المبتدأ والخبر وفي باب الفعل والفاعل، لأنه بيتكرر كتير في الإعراب، لأن الإعراب إما جملة فعلية إما جملة اسمية وكله متعلق به. طيب إذن هو ما تعمدت قلوبكم، هنا التأنيث جائز ولا واجب؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم جائز ولا واجب؟ وما السبب في ذلك؟ هو جائز، والسبب جائز، والسبب يا أستاذ رحمة أستاذ حنان الفاعل جمع، والسبب لأن الفاعل جمع، جمع تكسير. ممكن أجيب سؤال زي كده؟ تمام، يبقى معنى الآية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني نفي الحرج والإثم عن الخطأ، سواء كان هذا الخطأ، خلي بالكم بقى، في أمر الدعوة إلى غير الآباء لأدعوهم لآبائهم وأخطأ عند الله، أم كان من غيره. لأن بعض الناس يقولوا أن المراد نفي الحرج عن الخطأ والسهو في النسبة إلى الآباء أو إلى غير الآباء، لكن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ وليست بخصوص سبب. فهذه الآية قاعدة تفيد عموم نفي الحرج والإثم عن كل خطأ، هذه الآية عامة تفيد نفي الحرج والإثم عن أي خطأ. ثانية يا أستاذ صح، بقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الآية دي معناها، لأن الآية دي بتديني قاعدة مهمة جدا، خلي بالك، وبتقرر أصل مهم في التشريع، لأنه يعني بيترتب على أحكام كتيرة قوي في باب العبادات وفي أي باب، يعني في بيترتب عليها حتى في المعاملات. الخط ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، المقصود هو نفي الحرج ونفي الإثم عن الخطأ في أي موضوع كان، سواء كان هذا الخطأ فين، في النسبة خطأ إلى غير الآباء أم في غيرها. لأن بعض الناس يقولوا أن نفي الخطأ والسهو عن نسبة إلى غير الآباء، لكن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فالمقصود هو إيه؟ عموم نفي الحرج والإثم عن كل خطأ فالآية هنا تقرير لهذا الأصل المهم في هذا الدين العظيم. يعني إيه؟ يعني لا تكون المؤاخذة فيه إلا لمن وعى وأدرك وقصد بقلبه وهمته. يبقى نفي الحرج كمان عن المخطئ، كما فيها إثبات الإثم على من قصد. واضح؟ ده المعنى المقصود به، لأن دي يعني بتمثل نقطة فارقة في كثير من الأحكام في الفقه وغيرها. واضح الإعراب بتاعها؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. من يعرف كده؟ سهل. وكان الله غفورا رحيما، الواو ماشي، حرف استئناف أو حرف عطف، تمام. كان فعل ماض ناسخ ناقص، تمام. سهلة، تمام. الله إيه اسمها، تمام يا نجلاء. غفورا وكان، هلا تكتب فاطمة وراك غفورا خبرها. لو قلنا بقى خلاص كان فعل ماض ناسخ ناقص، لفظ الجلالة اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة، غفورا خبر لكان، رحيما خبر ايه؟ خبر ثاني، خبر ثاني، تمام. مين بيقول صفة؟ مين كان بيقول صفة؟ حد قال صفة دلوقتي؟ خلي بالكم الأخبار تتعدد. ليه مش صفة؟ صفة ليه؟ صفة لمين؟ صفة لمين يا أستاذ؟ بس حسناء ليه صفة؟ صفة لإيه؟ صفة لإيه؟ صفة لإيه طيب؟ صفة لله؟ طيب كان الله غفورا، طب غفورا ليه مش صفة أصلا؟ غفورا ليه مش صفة؟ الأخبار تتعدد، خلي بالكم من دي. والخبر في أصله صفة، هو الأصل في في في في الأصل إن الخبر أصل الوصف، محمد مجتهد، تمام. فما ينفعش عليه صفة. ومميزات الأخبار، وخلي بالكم هي في الألفية الكلام ده كله، أن الأخبار تتعدد، وعلامة الخبر المتعدد أن يصح أن يستقل بذاته دون غيره، فيجوز أن أقول وكان الله رحيما وتتم الجملة، وكان الله غفورا وتتم الجملة. يبقى يصح أن يكون كل واحد خبرا بإيه؟ خبرا بذاته. واضح يا أستاذ حسناء؟ واضح معي كده؟ يبقى الأخبار تتعدد ويصح أن يكون كل خبر مستقلا بذاته، ماشي. الأخبار بتتعدد ويصح في كل خبر أن يستقل بذاته ويستغني به عن الأخبار الأخرى، فيجوز أن أقول وكان الله رحيما، ويجوز أن أقول وكان الله غفورا، وتكون الجملة تامة. إذا هو خبر وليس صفة، تمام. واضح؟ والأخبار تتعدد على فكرة، قد يكون الخبر مفرد وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة ويتعدد. عندي مثلا في القرآن الكريم وهو الغفور الودود، ها وتكون والخبر ممكن يأتي جملة ومفرد، نعم. يكون متعدد بين الخبر المفرد والخبر الجملة والخبر شبه الجملة، وكل واحد يصح أن يستقل بالمبتدأ. وهو الغفور الودود، وهو الغفور، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. كل واحد من دول يصح أن نديه خبر له، وهو الغفور الودود، ممكن أقول وهو الودود ذو العرش، ممكن أقول هو ذو العرش المجيد، ممكن نقول هو المجيد، هو فعال لما يريد. يبقى كل خبر يصح أن يستقل إيه؟ أن يستقل بذاته، تمام. واضح هذا الكلام؟ المجيد مجرورة؟ لا مش مجرورة، مرفوع. رجعها كده، حد يجيبها كده يرجع، شوفها مجرورة ولا مرفوعة. المجيد أول. هي المزيدي علشان مضاف إليه لذو، ذو العرش المزيدي. لا العرش هو المضاف إليه يا أستاذة، أنت اسمك إيه؟ فاطمة. يا أستاذة فاطمة، ذو العرش، أنت قصدك تقولي بقى المجيد صفة للعرش؟ اه لا، طب ارجعي لها بس كده، طيب لحظة، افتح المصحف، طيب حاضر لحظة. افتح المصحف، افتح المصحف. واحدة جابتها لك اهي، رحمة جابتها لك اهي، مكتوبة اهي عليها تاني يا أستاذة رحمة، بالضبط بالرفع يعني. خبر، خبر خامس، وهي خبر لله. ماشي آلاء، الحمد لله على السلامة يا أستاذ آلاء، أشرقت الأنوار. جبتيها؟ جزاك ربنا يبارك فيك. احنا بنتكلم على قراءة حافظ بتاعتنا يعني. نعم، صح فعلا مرفوع. طب هي، طب خبر، خبر خامس. لإيه؟ وهو، ها، هو الغفور، أدي واحد. هو الودود، اثنين. هو ذو العرش، ثلاثة. هو المجيد، أربعة. فعال، خامس. تمام، جزاكم الله خير. وضحت كده؟ يبقى عندي خمس أخبار أهي، كل واحد فيهم الصراحة ليس فيها اقتراءات أهي كمان. كل واحد فيهم يصح أن يكون خبرا عن الأول اللي هو الضمير. ماشي خلاص، المسائل ديت ما في مشكلة فيها يعني، ارجعوا لها في القراءات، ارجعوا لها في القراءات. لكن انا بقول اهوت ان القاعده بتاعتي اللي انا بتكلم فيها، بقول انه يجوز، ها، يجوز ان يتعدد الخبر، ويصح لكل خبر ان يستقل بالجمله عن غيره، وده معناه وكان الله غفورا رحيما. ممكن استغني عن واحده تكون في غير القران، وكان الله رحيما وكان الله غفورا، ممكن تكون صحيحه 100%. تمام، يبقى دي القاعده اللي عايز نوصل لها، ان يتعدد الخبر. وان شاء الله هياتي بيان ذلك في كلام ابن مالك. كلام ابن مالك بقى، انا قلت لكم لو رجعنا لابن مالك هتجد كلام في منتهى الروعه، وشرح جديد ومنهج جديد. ايه اللي اختلط عليكي؟ اختلط ايه؟ ما الذي اختلط؟ تمام، ما مش مشكله، القراءات برجعوا للقراءات. بتكلم على لما ناخد ان شاء الله المحاضره القادمه كلام ابن مالك في المبتدا والخبر، هيطلع لنا كلام جديد في الاعراب. مبتدا زيد وعاذر، هو بيقول كده يعني، مبتدا زيد وعاذر خبر، ان قلت زيد عاذر من اعتذر. هنشرح الكلام ده كله. واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار زاني. هنشرح الكلام ده، ونشرح المبتدا بيجي ازاي وشكله ازاي. هو بيشير طبعا في كلامي الى ان المبتدا بقى الجمله الاسميه على قسمين، مبتدا له خبر ومبتدا ليس له خبر. خلي بالكم، مبتدا ليس له خبر يعني مبتدا له فاعل او نائب فاعل سد مسد الخبر. وما الحكم اذا تطابق المبتدا مع الخبر في الافراد والتثنيه والجمع؟ اعرف ده ازاي، واعرف ده ازاي، واعرف ده ازاي، وهل ده موجود في القران الكريم ولا مش موجود؟ الالفيه هتفتح لي باب ان انا اخد القاعده سليمه 100%. تمام، لان كلام العلماء فيه. فان شاء الله المحاضره القادمه هشرح الفيه ابن مالك في المبتدا والخبر، ولما اخلصها هنشرح الفعل والفاعل عشان يبقى خدنا ايه، ها، منهج ومتن نسير عليه، وبعد كده نبقى نكمل في ابواب اخرى ان شاء الله. لا مش حفظ، لا فهم فقط، اللي من اراد ان تحفظ فلتحفظ. تمام، لكن انا اشرحها ان شاء الله تكونوا فاهمينها بنسبه 100%. ربنا يبارك فيك. بعد كده بيقول النبي أولى بالمؤمنين. تمام، النبي أولى، ها، بالمؤمنين من أنفسهم. إعراب سهل، أنا أقول لكم كل شوية هيبين مبتدأ وخبر، ها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تمام يا أستاذ حنان، ها، مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيه؟ سهل بقى الإعراب بالنسبة لكم، نكتب وعلامة رفعه الضم أولى، مبتدأ خلاص. النبي أولى، ها، أولى خبر مرفوع علامة رفعه ضمة، إيه، ظاهرة ولا مقدرة؟ يا أستاذ آلاء، ها، مقدرة. تمام، منع من ظهورها إيه؟ التعذر ولا الثقل؟ ها، تعذر. أولى، تمام يا أستاذ آلاء، ها، بالمؤمنين، ماشي يا السحر، هلا بالمؤمنين. أنا عايز أسرع شوية في الإعراب، احنا متأخرين في الإعراب، بس انا يهمني الفهم، فهم القواعد يعني، اكثر من ان احنا نجري في الاعراب. جار ومجرور متعلق باولى. التعذر، انها تعذر نطق بها يا استاذه حسناء، يتعذر علي ان انا انطقها. خلي بالك التعذر، خلي بالك منع من ظهورها التعذر اللي هي على الالف، يعني ايه؟ يعني يتعذر على اللسان ان انا انطق الايه الضمه، او لا حط الضمه على الالف كده، ها صعبه في النطق تمام صح، لكن الثقل ان انا بنطقها لكن بتبقى ثقيله، تبقى ثقيله على لساني لو اللي هو على الياء بقى، القاضي جاء القاضي، هنا حطيت الضمه عليها هي لكنها ثقيله، فمنع من ظهورها الثقل. اما التعذر ها فبيتعذر ان انا احط الضمه على الالف. واضح استاذ حسناء؟ واضح تمام. نكمل يعني نكمل الاعراب، انا هخليكم تكملوا لحد الربع بقى ان شاء الله باذن الله. تمام. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ها برضو جار ومجرور، جار ومجرور متعلق باولى. تمام واضح ماشي. وأزواجه أمهاتهم، الإعراب سهل برضو، جملة جديدة، أزواج مبتدأ، الواو حرف عطف، وأزواج مبتدأ، والأمهات ها خبر. تمام واضح تمام رائع. طيب دوت في أسلوب البلاغة بنسميه إيه؟ في أسلوب البلاغة بنسميه تشبيه. أيوة يا أستاذ حسناء. لا أزواج، أزواج أمهاتهم، أزواج أمهاتهم لما وصل بالواو نتكلم على أزواج أمهاتهم، أسلوب تشبيه تمام، شبه الـ الـ الـ الأزواج بإيه؟ بالأمهات. وجه الشبه إيه بقى؟ وجه الشبه، وجه الشبه في إيه؟ أيوة في الحرمة والتوقير والتكريم والتبجيل. تمام تمام تمام بارك الله فيكم ماشي رائع. نعرف برضه نائب مبتدا وخبرهم، وازواجه امهاتهم. تمام بعدها يقول ايه؟ ها واولو الارحام. واولو الارحام مبتدا مرفوع علامة رفعه، مبتدأ مرفوع علامة رفعه ايه؟ الواو ولا الضمة؟ حالة بتقول الضمة ونجلاء بتقول الواو. الواو ليه؟ الواو ليه؟ الواو الواو صحيح لأنه ملحق تماما بجمع المذكر الثالث، ملحق يا أستاذ علاء بجمع المذكر زي ما قالت هند، هي ملحق بجمع المذكر الثالث. طب لماذا كان ملحقا؟ ما السبب في أنه ملحق؟ لماذا كان ملحقا وليس من الجمع؟ ليس له مفرد تمام اللفظه، السبب في ذلك ليس له مفرد، وهو من الكلمات التي تلازم الإضافة. اعرفوا القاعدة دي كمان، من الكلمات التي تلازم الإضافة، ليس له مفرد يا وفاء تمام، ها من الكلمات التي تلازم الإضافة أي يجب أن يأتي بعده مضاف إليه تمام، زي أهلونا. ومن الكلمات التي تلازم الإضافة يأتي بعدها مضاف إليه. طيب نعرف وأولو الأرحام، وأولو الأرحام، الأرحام مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة. تمام بعضهم، عايز أعرف بعضهم مبتدأ تاني، حالان بتقول مبتدأ تاني تمام، بعضهم وهند بتقول بدل. طيب احنا بنقول دلوقتي في اعرابين، كتبتوا اعرابين، اعراب بيقول بعضهم مبتدا تاني، واحده واحده كده نخلينا ماشيين مع بعض، نمشي مع بعض على الاعراب دهوت، بعضهم مبتدا تاني نركز، ها بعضهم اولى خبر المبتدا التاني، والجمله من المبتدا التاني وخبره خبر المبتدا الاول، صح كده؟ يبقى ده الاعراب، يبقى اولو الارحام مبتدا، بعضهم مبتدا تاني، اولى خبر وبعض تاني مرتبطه بها هي متعلقه بها، يبقى خبر المبتدا التاني، والجمله من المبتدا التاني وخبره الاثنين في محل رفع خبر للمبتدا الاول. ده اعراب. الاعراب الثاني ان واحده قالت دلوقتي، قالت ان كلمه بعضهم بدل بعض من الاولاني من المبتدا الاول، وخبر والخبر بتاع الاول ايه؟ ها اولى ببعض. لما اقول بعضهم يبقى ده بدل من اولو الارحام، يبقى الخبر اولى اولو الارحام اولى، اولو الارحام بعضهم اولى. يبقى انا عندي هنا مبتدا اولو الارحام وخبر كلمه اولى، وبعضهم بدل من المبتدا. واضح كده الاعراب؟ واضح؟ ماشي يا استاذ علاء. يبقى واحده بتقول ايه؟ ان بعضهم مبتدا تاني. هقول اهو بعضهم مبتدا تاني، وكلمه اولى خبر المبتدا التاني، والمبتدا التاني وخبره خبر المبتدا الاول. وبعضهم قالوا ان اعراب كلمه بعضهم هي بدل بعض. اهو يا وفاء، كلمه بعضهم ها بدل ايه؟ بعض من المبتدا الاولان. خلاص يبقى الخبر ايه؟ اولى. يبقى عندي مبتدا واحد وخبر واحد وخلاص. اولو الارحام اولى، وكلمه بعضهم بدل من اولو الارحام. بدل ايه؟ كل من كل، ولا بعض من كل، ولا بدل اشتمال؟ بدل بعض. ده اعراب وده اعراب. بعض العلماء ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا. ايهما ارجح يا استاذ الاء؟ بدل. ماشي يا استاذ، ايهما ارجح؟ ارجح الاولاني ولا الثاني؟ الاستاذ الاء بتقول الاول. ارجح المبتدا. تمام، حد ليه راي تاني؟ لما انا اخلي ارجح الثاني استاذ هاله. طيب قال لي لما تخلي الاعراب الاول ان مبتدا ثاني وخبره اول، يبقى نوع الخبر هنا جمله ولا مفرد؟ على الاعراب الاول نوع الخبر جمله ولا مفرد؟ جمله. تمام، وعلى الاعراب الثاني يبقى الخبر هنا ايه؟ الخبر مفرد. لا ما فيش في جمله. اولى، اولى مفرد. يبقى الاعراب الاول الخبر ايه؟ جمله. يا سلاء سحر. الاعراب الثاني الخبر ايه؟ مفرد. قال لي والراجح الاول، لان الاخبار بالجمله الاسميه يفيد الكلام قوه وتوكيدا. دي اول حاجه، خلي بالك. الراجح هو الاول، مبتدا اول مبتدا ثاني خبر المبتدا الثاني، والاثنين خبر الاول. وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن في الحالة دي بجعل الخبر جملة اسمية، والجملة الاسمية بتفيد الكلام وبتعطي الكلام ايه؟ قوة وتوكيدا. دي حاجة. والمعنى في هذا، في هذا الإعراب بيكون ايه؟ الإخبار عن أولي الأرحام جميعا بقى بأن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بيخبر عن أولي الأرحام، كل أولي الأرحام، بأن بعضهم ايه؟ أولى ببعض في كتاب الله. وفرق بين هذا وبين الإخبار عن بعض أولي الأرحام أولى ببعض. لأن لو قلت إن هنا بدل من الأولانية بل إخبار، كأن الآية بتقول بعض أولي الأرحام أولى ببعض، مش كل أولي الأرحام. أقول تاني. أقول إن الإعراب الأول اللي هو مبتدأ مبتدأ تاني وخبر المبتدأ الثاني، يبقى هنا الخبر ايه؟ جملة. وعلى الإعراب الثاني يبقى ايه؟ مفرد. والأول أرجح. ليه؟ لأن الإخبار بالجملة الإسمية بيعطي الكلام قوة وتوكيدا. والمعنى في هذه الحالة الإخبار عن مين؟ عن أولي الأرحام. ما لهم أولي الأرحام؟ بأن بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفي فرق بين هذا وبين الإخبار عن بعض أولي الأرحام ها بأولى من بعض. فالمحكوم عليه في الأول أولو الأرحام، إن أنا حكمت على أولو الأرحام. والمحكوم به اللي أنا حكمت به بعضهم أولى ببعض. لكن في الإعراب الثاني خلي بالكم معايا، المحكوم عليه في الثاني بعضهم، والمحكوم به اللي هو الخبر أولى ببعض. ودي فروق دقيقة في وجوه الإعراب. إن أنا برجح الإعراب الأول لأنه بيقول إن أنا بحكم على مين؟ على أولي الأرحام. بحكم على أولي الأرحام بإيه؟ بإن بعضهم أولى ببعض. تمام؟ في الثاني اللي بحكم عليه البعض فقط. البعض مالهم أولى ببعض. يبقى الإعراب الأول أرجح من الإعراب الثاني. تمام يا استاذ الاء، واضح ولا عيد تاني؟ لو في حد عايز عيد عيد تاني. ماشي فهمت يا استاذ. هو احنا هنا ينطبق على الآية القدر اللي احنا خدناها في البلاغة، ان لما يجي الخبر جملة يبقى ده بيدي تقوية للكلام وتقرير ليه اكتر من انه يكون مفرد. لا خلي بالك، القاعدة اللي خدناها في البلاغة ان يتقدم المبتدأ على خبره الفعلي، عشان ما اخلطش، تقديم المسند اليه على خبره الفعلي. الله نزل، دي قاعدة ثانية خالص. هنا بقى الدلالة ان الجملة الاسمية هي اللي بتعطي القوة والتوكيد. وايه الفرق لما يقول لي؟ خلي بالك بقى، القاعدة هناك بتقول تقديم المبتدأ او تقديم المسند اليه على الخبر الفعلي، فقولي محمد يعطي ابلغ من يعطي هو، تمام؟ الله نزل احسن الحديث يفيد القوة والقصر، واضح؟ الثانية تقديم المبتدأ على الخبر الايه؟ الفعلي، الجملة فعلية. لكن هنا بقول قاعدة ثانية خالص، ان الخبر هنا جملة اسمية. لما لو رجعنا لقصة سيدنا ابراهيم لما دخل عليه الملائكة، دخلوا عليه فقالوا ايه؟ فقالوا ايه؟ دخلوا عليه فقالوا ايه؟ سلاما للنص، سلاما. فقال هو ايه؟ رد قال ايه؟ رد بالرفع ولا بالنص؟ قال سلام بالرفع. هنا بقى تتضح القاعدة دي، بالرفع تتضح القاعدة. هم لما دخلوا عليه قالوا سلاما بالنص، رد عليهم قال سلام بالرفع. يقول لي ايه الفرق بين النصب والرفع؟ بين النصب وبين الرفع، لما دخلوا عليه فقالوا سلاما، اعرف سلاما هي مفعول لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، يبقى جمله فعليه. ايوه كده يا شيماء، يبقى ايه جمله ايه؟ ها فعليه. يبقى هم لما دخلوا عليه فقالوا سلاما، يبقى حيوه وذكروا جمله فعليه ولا اسميه؟ جمله فعليه يا استاذ. هو رد عليهم بالرفع سلام، اي سلام عليكم، مبتدا لخبر محذوف تقديره سلام عليكم، يبقى رد عليهم بجمله ايه؟ ها بجمله اسميه. والجمله الاسميه ابلغ من الجمله الفعليه لانها تفيد الدوام والثبوت والاستمرار، اما الجمله الفعليه فهي تفيد التجدد والحدوث. فرد عليهم بتحيه احسن من تحيتهم، تطبيقا للايه الكريمه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. هو لما رد بقى بسلام فرد بتحيه ابلغ من تحيتهم. يبقى الجمله الاسميه هي التي تفيد تقوية الكلام وتوكيده لأنها تفيد الثبات والدوام، الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث، تحدث وتنقطع ثم تنقطع وتحدث وهكذا. واضح؟ يبقى هنا تأكيد الكلام جاء بإيه؟ جاء من وجود الخبر جملة اسمية، واضح هذا؟ والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. واو الأرحام بعضهم، واضح تماما أستاذ. واو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا. طبعا إيه، أنا هترك لكم إيه الآية 6 و7 واجب تعرفوهم عشان ننجز شوية إلى آخر الآية 7، تمام؟ إلى آخر الآية 7 أنتم تعرفوا الألفاظ اللي فيه، خلاص تعرفوهم في جدول كده، تعبون في جدول، وتصور الجدول اللي تبعته لي على التليجرام. إن شاء الله، إن شاء الله المحاضرة القادمة عشان بنتعرض للجملة الإسمية والجملة الفعلية كتير، نأخذ ألفية ابن مالك فيها، والمطلوب فيها فهم الألفية فقط وليس الحفظ. اللي عنده أي اقتراح يبقى يبعته يقول يعني. احنا بنتعود على الاعراب، يعني انا مش عارف كل كلمه، المفروض انتوا بقى خلاص تعودتوا على الاعراب واحده واحده. المسائل الصعبه نبقى نقف فيها شويه، وجزاكم الله خير. المحاضره القادمه ان شاء الله حضروا نص الالفيه في ايديكم، نص الالفيه، الفيه ابن مالك، اخد فيها باب المبتدا والخبر، واخد فيها بعد كده باب الفعل والفاعل، لان انا هعطيكم قواعد جديده في الاعراب من خلالها. يعني المتن هيربطنا بايه؟ بقواعد جديده. ماشي، ربنا يبارك فيكم ووفقكم الله عز وجل لمرضيه، وجنبكم مصاخبه وبلاهيه، وجعل مستقبل حالكم خيرا من ماضيه. إنه كان ولي ذلك والقادر عليه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. في السؤال بس نسيت أسأله المحاضرة اللي فاتت، الفاعل الذي يجب أن يكون ضميرا مستترا هو الفاعل الأمر المفرد مذكر وفعل المضارع مبذول بالنون أو فعل أيوة. الخطاب أيوة فعل الخطاب، فعل أمر مفرد مذكر وفعل مضارع مبذول بفعل الخطاب تمام، ومضارع مبذول بالنون ومضارع مبذول بالهمزة فقط تمام. طب أنا ممكن أقول تكتب هند أيوة هو التاء هنا، التاء هنا مش خطاب يا تسمك ايه يا فاطمه، التاء هنا كلمة عنها، التاء هنا ليست للخطاب، تاء التانيث، تاء التانيث تكتب يبقى تقدير انت، يبقى الفاعل ضمير مصدر انت، لكن لما اقول تكتب هند التاء ليست للخطاب ولكن التاء للتانيث، التاء علامه التانيث في المضارع تاتي في بدايته. نعم طب فرق بينها بايه؟ اهو السياق، هو انت بتكلمي هند ولا بتتكلمي عن هند؟ نعم نعم. انت بتكلميها وجها لوجه ولا بتتكلمي عنها؟ بتكلم عنها، يبقى ده كلام عنها، يبقى ده مش خطاب. لو انا بصي، لو انا هخاطب المراه بالمضارع يبقى لازم اقول تكتبين، انت تكتبين. نعم واضح كده، ويكون فيه الياء ظاهره فيه. ممكن مثل لتاء الخطاب، انا اقول لك اهو تكتب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، الاثنين هما فاهم قرانيه، تعلم يا الله انت ما في نفسي ولا اعلم انا ما في نفسك. تكتب الدرس يا محمد، خاطب حد اقول له تكتب انت الدرس. لو انت بدات تحدد انت مفيش مشكله، انت تكتب الدرس، هل تكتب فعل مضارع، اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره انت. انت تذهب الى المدرسه، يبقى الفاعل تكتب، لان من احكام الفعل هناخدها انه واجب التاخير، يجب ان ياتي بعد الفعل. يبقى انت مبتدا وتكتب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. نعم جزاك الله. تمام؟ نعم نعم. خطاب مش تأنيث. تمام. لتاء خطاب، تاء التأنيث، تاء التأنيث دي لما اتكلم عن واحدة بقى، تكتب هند، تذهب إلى المدرسة، تذهب فلانا، يبقى أنا كده بتحدث عنها، يبقى دي غائب. نعم جزاكم الله خير. عشان كده ظهر الاسم، عشان كده بقول لك فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب. نعم نعم. طب لو أنا هخاطب واحدة مؤنثة، يبقى فعل من الأفعال الخمسة. ممكن ايه؟ وجزاء فيها فرق، انت تكتبين والامر اليك تنظري ماذا تأمرين. نعم ان شاء الله في الشرح اللي بالنسبه لنا ماشيين اهوت في الاعراب، اهم حاجه مش ان هناخد كميه كبيره، اهم حاجه ناخد القواعد اللي بتقابلنا من خلال الاعراب ونستفيد بيها. اهم حاجه ايه؟ الاستفاده من القواعد اللي بتقابلني. الماده اسمها اعراب القران والنحو واعراب القران. فانا بيقابلني بقى ايه؟ اداه الشرط، ادوات الجزم، ادوات النص، فبعمل عملية غربلة لقضايا النحو. اللي هناخده إن شاء الله هيجي منه الامتحان في الأوش يعني بإذن الله. لن يخرج الامتحانات عن المحاضرات يعني. تمام، ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. الآيتين بقى اللي هي تكملة الآية السادسة والآية السابعة، دول اعربوهم كده في ورقة وبعتوهم كل واحدة باسمها عليه. ماشي، جزاكم الله خير. بتساعد كثير في الفهم. اللي هي ايه يا استاذ سحر؟ ماذا تقصدين؟ الامثال. ماشي، في الالفيه ان شاء الله الامثله ناخذ امثله. ما احنا عندنا القران نفسه احنا بنطبق عليه اصلا. احنا بنطبق على الامثله، الايات دي هي كلها شواهد يعني. ايات هي دي امثله. هي أوضح الأمثلة، هذه أمثلة، إحنا نطبق القاعدة على المثال. تمام؟ إن شاء الله في الألفية كمان نعطي أمثلة من خارج القرآن يعني. بارك الله فيكم، وفقكم الله عز وجل ويحب ويرضى. شاكر لكم جدا، في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.